والله ان الدين اخرجكم انه صحيح، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. راحت المركز الاسلامي واسلمت، وعلموها الصلاه وعلموها الحجاب وتحجبت، وبعد فتره ماتت. وجدوا وصيتها في المحكمه الامريكيه، واذا الفيلا اللي ممتاز والبيت والحديقه والرصيد البنكي. قال والله اني ما قصدت هذا، لكن هذا عاجل بشر المؤمن. فاثابهم الله بما قالوا، جنات تجري من تحت الانهار. اسال الله يثبتنا واياكم الحق. وقد سبق ابن مبارك لهذه التجربه في جار اليهودي، لكن باذن الله ابشركم دينكم منتصر وانتم منتصرون. ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الاعلون رسولا لان نبيكم عظيم، والاعلون كتاب لان الكتاب القران، والاعلون القبله لانكم تتجهون للكعبه، والاعلون طريقه وهي لكم تسجدون، والاعلون قلوبا لانه مكتوب فيها لا اله الا الله، والاعلون منهجا لان كتاب وسنه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على نبيه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير.